الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي من الله علينا به نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. فإن الله جعل من أعظم المنن علينا أن بعث لنا نبيا محمدا بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن من الواجب علينا أن نصلي ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاء في سنن أبي داود: ما من مجلس لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على النبي محمد بن عبد الله إلا كان على أهله وترح حصره يوم القيامة. نسأل الله أن تكون مجالسنا لنا لا علينا. ما من مجلس لا يصلى فيه على النبي أو يذكر فيه الله إلا كان حسرة على أهله يوم القيامة. إلا كان حسرة على أهله. جاء جبريل إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله يقول لك: من صلى عليك مرة صلى الله بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي الصلاة على النبي فوائد في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من رد الجميل لمن من الله علينا به، ولا أحد له عندنا جميل أكثر من جميل النبي محمد علينا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معه. اللهم اجمعنا وإياكم معه. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا مع النبي حتى نرى عمر الذي سمعنا عنه، ونرى الصديق، ونرى أصحاب النبي الذين حملوا هم هذا الدين حتى أتى إلينا. حملوا هم حتى أتى إلينا هذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم. ثم أما بعد، فما زلنا مع ثمرات العقيدة. اعلم أن الله واحد لا شريك له. اعلم أن الله واحد لا شريك له. ووقفنا مع تحرير النفس من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق، ومن أن الإقدام لا ينقص عمرا، وأن الإحجام لا يطيل عمرا. ووقفنا أيضا مع ثمرات العقيلة فقلنا: إن الأجل بيد الله، وإن الرزق بيد الله، ذاك من ثمرات العقيلة. ونقف اليوم بمشيئة الله جل وعلا، مع أن العزة لمن وحد الله جل وعلا. العزة لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. هذه هي العزة، فهذه إحدى ثمرات العقيدة. عزة المؤمن، عزة المؤمن، عزة في غير كبرياء، عزة في غير كبرياء. عبد من أنت؟ عبد الله. وهل هناك عزة أعظم من هذه العزة؟ هل هناك عزة أعظم من هذه العزة؟ أن تكون عبدا لله. نسأل الله أن يرزقنا أدب العبودية، أدب العبودية، لأن خير البرية قال: اعبدوا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعزة المؤمن أن يكون عبدا لله جل وعلا. ولذا يقول ربنا جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم يقول في موطن آخر: إن العزة لله جميعا. فالأدم لله هنا خلها النبي، جعلها النبي. يقول العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله قال العلماء يقول الله جل وعلا إن العزة لله جميعا أما عزة المؤمن وعزة النبي قبل عزة المؤمن إنما هي من الله. العزة في الأصل لله جميعا له العزة له الكبرياء في الأرض هذه العزة لله. فمن أين أتت العزة للمسلم؟ من توحيد الله جل وعلا من توحيد الله. ولذا جمع العلماء ومنهم الحافظ قال الله قال في آية المنافقون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال في موطن آخر إن العزة لله جميعا هنا لله جميعا وهنا للرسول وللمؤمنين. قال رحمه الله أما عزة النبي فهي من توحيد الله جل وعلا من الإيمان بالله وأما عزة المؤمنين فهي أيضا من طاعتهم وإيمانهم بالله جل وعلا. عبد لله وأنا عبد لله جل وعلا خايف ليه؟ لازم يبقى عندك عزة بدينك عزة بدينك. ولذا يقول سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكون أعز الناس يعمل إيه؟ فليتق الله. سبحان الله هو ده أعز الناس. نعم أعز الناس من يتق الله. النبي بيقول لنا إرادة تمها في إيدك يبقى في إيدي يا رسول الله. النعم لأن القضاء يصيب العزيز وله أجر ويصيب الذليل وعليه وزر فليكن العبد عزيزا. احنا اتكلمنا في المسألة دي من قبل قلنا القضاء هيصيبك جبان هيصيبك راجل هيصيبك هتطلع من القضاء مش هتطلع من القضاء. فلما تريد أن تعيش ذليل عايز تأمن الأذليل. سبحان الله إذا كان القضاء يصيب العزيز والذليل لما ترضى بالمذلة لهراب بالذل لماذا ترضى بالذل والمذلة؟ إذا كنت لا تخرج من قضاء الله وقدره بمذلتك يصيبك ما قدره المليك الأعلى جل وعلا بعزتك يصيبك ما قدره المليك الأعلى. ولذلك قلنا في الأجل وفي الرزق النبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس يعني جبريل نفث في روحي القى في قلبي اي اوحى الي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. هذا القيضتين اللي بيخلوا الناس تنزل فبينزلش ليه؟ خايف على اجله. فبينزلش ليه؟ خايف على عمره. قال الاثنين دول ربنا النبي قال فيهم يصيب الذليل ويصيب العزيز. قال ان روح القدس يعني جبريل نفس في روحي انه لن تموت لن تموت. يبقى كأن المسألة الناس المفروض تفهمها صح. يعني ايه؟ يعني دخل وجاهد في سبيل الله اتعمل زي الكعب والاعتزال لما قالوا ايه؟ ولئن قتلتم او ايه؟ او مت ولئن متم او قتلتم ولئن متم او قتلتم. قالوا ان العطف يقتضي المغايرة فالقتل غير الموت وان الانسان لو لم يقتل معاش. نقول لهم ده جهل مخالف لكلام الله ولسنة النبي محمد بن عبد الله. لان الله قال فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جه اجله انتهى. ده الملك واقف لما تم قبض الروح بتصوتوا ليه بتصرخوا ليه؟ فوالله ما بقي له رزق وما قطعت له اجلا ما اخذت له رزقا وما قطعت له اجلا وان لي فيكم لعودة بعد عودة جاي لكم بكرة وبعد وكل يوم كل يوم هاخد واحد منكم يوميا شغال عمال اخد واحد هل اضطررتم من لم يكن له واعظ في الموت فلا واعظ له؟ لما شايف راحب عمال يشيل ويدفي وندفي ونرجع ننفض ننفض ايدينه، وبعد ما ننفض نفضنا مخنا كمان، المخ اتنفض ما بقتش فيه حاجة، والقلب نفضناه ما بقتش فيه خشية من الله جل وعلا، زي ما بينفض ايديه من التراب بينفض دماغه من كل حاجة. الله يرحمه اجله كده. طب وانت ما يمكن ما تروحش، ايه اللي خلاك تسيب؟ هو اجله كده، طب وانت اجلك فين؟ ربنا قال فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى القتل هو نفس الاجل. لو طلع قال امال ايه؟ امال هتقول العطف يقتضي المغايرة زي الاعتزال وتقول لو لم يقتل لعاش؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده النبي محمد بن عبد الله قال ولا يحملنكم استبقاء الرزق ان تطلبوه بمعصية الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعة الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعزة تأتي منين؟ قال تأتي من داخلك انت. النبي قال من اراد معك انت اللي عاوز تعيش عزيز، عاوز تعيش عزيز، العزة اللي هتعيش من اجلها وتدافع عنها وتعيش من اجلها هتأثر الاجل؟ لا هتأثر اجل ولا هتضيع رزق. ولذا يقول من اراد ان يكون اعز الناس فليتق الله، ومن اراد ان يكون اغنى الناس يعمل ايه؟ يهبش، يخبط، يجيب من الحلال والحرام؟ لا، قال فليكن بما في يد الله اوثق مما في يده. اللي في ايدك ايهما عند المؤمن اشد وثوقا؟ اللي في ايدك ولا اللي عند ربك؟ قال اللي عند ربي، اللي عند الله. فليكن بما في يد الله اوثق مما في يده. مش مجرد ما يقولوا الشيك في ايده يقول خدنا الشيك خلاص، اول ما ربنا يعطيه يقول لك ده لو جري ورايا الفقر بحصان مش هيطلني. ما قلنا قبل كده في قضية المال، مش قبل كده قال ايه اخوه؟ قال له كده، قال له ايه اللي بتعمله ده؟ اللي بتهدوه ده؟ دخل كده لحظه قال له يا شيخ اتق الله في المال، ده المال امانة. قال له ده انا عندي وعندي، طب الجنة دي لو ضربنا فيها بالنار لو نزل عليها حرب نووية من اسرائيل مش هتحرقها؟ قال له كذا. ايه اللي حصل؟ قال ربنا مجرد القدر، شوف القدر عمل ايه، شوف الحق عمل في ايه، واحيط بثمره مجرد قليل. فاصبح يقرب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية، ما كانت مليانة امبارح، مليانة ما دخلتها. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال داخل ظالم لنفسه، شوف الظلم وصل لدرجة ايه. هذا الظلم اهو، ما هو الظلم ايه انواع، ظلمك لنفسك وظلمك للخلق، وان يتعدى ظلمك للخالق، وظلمك للخالق ان تجعل له ندا وقد خلقك، فهذا ظلم، ده فجور، ده طغيان، ولذلك ربنا سماه طغيان. فحشر فنادى فقال عن ربكم الايه، وبعدين ايه قال كده في الموطن الثاني ايه قال فيه كده سماه ايه طغيان، سمى في ما صنعه فرعون ايه طغيان، تجاوز للحد، ده ظلم. فرح عليه فلما دخل جنته، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. شوف بقى الجراءة على الله، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة. منقلبة ظالم اللي الفتوة في الدنيا فتوة في ايه؟ بقى بلال يدخل الجنة واحنا لا، بقى اشياد بلال كذاب، ده بلال يدخل وسلمان يدخل وابو جهل يضرب على دماغ اللي خلفوه في جهنم، ده ابو جهل لا، ده راجل من كبراء اللي هي فيها كبراء، تبصي كلمه على مكسوره عليكم في الدنيا وفي الاخره، مين اللي قال كده؟ فهو فاهمها ده بتوع الايام دي، بقى هم الشويه بتوع المساجد دول، هم دول اللي بيقولوا عليهم بتوع ربنا، دول مش فاهمين الاسلام، هم اللي فاهموا بتوع الطنس بتوع الرقص والطنس والكلام الهلس، هم دول اللي فاهمين الاسلام. طب ونور؟ قال لك لا، ما هو جاهل زيهم اهو، بعزة المال خربت عليه الدنيا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، الا اعطاني ده هيديني في الاخرة. لو كنا فعلا وحشين عند ربنا ما كانش الخير ده والشبح نركبها والتليفون المحمول ده انتوا هتتحملوا على جهنم بالتليفون المحمول. اجيب الكافيار من فرنسا ما تجيب اللي تجيبه. يقول لك قد دي معيار، هم معاييرهم كده، ان صاحب الجاه هنا هو صاحب الجاه هناك، اهو ضرب الجاه قال كده. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن ردت لكم فيها عوده لكم فيها عوده. الملك هنا ملك هناك، المعلم هنا معلم هناك، معلم ايه يا معلم؟ يا ما معلمين هيقضى على افا اللي خلفوهم، هي معلمه. رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابر الله قسمه. هتشوفوا زي الطياره يوم القيامه. ولذلك في روايه ثانيه لا يؤبه له، ملوش لازمه عند الناس بس عند الله ايه اتفرج عليه يوم القيامه ده. اهو ده اللي بيقولوا خدنا على سناحك، لا هياخدك ولا غيره. اذا كان ده ربنا اليوم يفر المرء من ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. فهو عنده اعتقاد كده، قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له كذاب، طب خد بقى الالم اللي جاي لك ده. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها. ويقول دلوقتي بقى شغل الند بتاع النسوين بقى شغل ند. ما هو الراجل من دول لما يسير يقول لك يا اخي هنعمل ايه؟ ما هي بنتي ليه قاعده تهز وسطها واقول لها خد البكو ده هزه تاني. اما تفير كده جاب له سبحه وجايينه جايينه بعد ما اتفقر. ايه يا ابني؟ قالوا لك ايه؟ خدتهم مني اياها اللي انت عارفها يا مولانا. خدتهم؟ ليش تمشوا على دماغ اللي حصل؟ راحوا كلهم. اهو الثاني دلوقتي شوف بقى بيقول ايه. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه ثاني لم اشرك بربي احدا. جاي بعد ما شطط يا اخي تعرف اليه في الرخاء يعرفك فين، وهو معك القرشين. خلي بالك ان في غلابه في الفقراء في المساكين. فشوف الاستطاله بعزه المال ضيعته، الاستصال بعزة الجاه ضيعت فرعون فحشر فنادى فقال انا ربك. مش الاستصال بعزة الجاه ذكر نفسه لم بسأفول هو الكل في الكل انا ربكم الاعلى. اهم سأفول سأفولك التب تعالى. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. ابي نكال فاخذه الله ايه اهو. وبعدين يجي يقول لي شوف الايه القرآن لما يحكي لنا قل إن في ذلك اللي انتوا شايفينه ده من استعز بالجاه واستعز بالمال إن في ذلك لا عبرة. بس مش لأي حد، مش لأي حد، حتى لله جل وعلا اللي هياخد العبرة. إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى. مش أي حد، يا من الشيخ ومضلطة، يا من الشايف العظات والعبرة وشايف كل يوم كل يوم واحد يستطيل بجاهه او يستعز بالمال ويجي في اليوم والتاني يجي من القرش يقول ما خدتوش بالكم اللي حصل امبارح؟ شفتوا اللي حصل؟ محدش شاف. ما شفتوش؟ شفناه. طب من فين العظة؟ مفيش عظة. طب ليه؟ قال لان ربنا حط شرط للعظة لمن يخشى. لمن ايه؟ ولذلك من يخشى هو من يحظى بالرضا. من يخشى هو من يحظى بالرضا. الاثنين الاثنين، رضا المخلوق عن الخالق ورضا الخالق عن المخلوق. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن. ايه الحكايه؟ هل هو اي حد يفهم؟ هو اي حد يستعظ؟ هو اي حد ياخد عبره؟ مش اي حد، ده هم اهل الخشية من الله جل وعلا، واعظمهم خشية نبيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قيل للامام الشافعي رايح فين يا شافعي؟ قال لهم انا مسافر الى مصر. فجاب اخوانه وحبايبه كده وقعدهم قال لهم ايه رأيكم؟ انا رايح على سفر، اوصوني اعمل ايه؟ مسافر بلد ادرس فيها العلم. فواحد قاعد كده من احبابه قال يا إمام أوصيك بأمرين. شوف الإمام تلمزته بوصوه، محدش عنده تلمزته بوصوه، مش تلمزته يعرفوه، بوصوه مش يوقعه قلبه، مش ممكن. تلمزته بوصوه يقولوا لي يا إمام أوصيك بأمرين، الأمر الأول أن يكون معك قوت عام حتى لا تمد يدك إلى الناس فأنت معلم للناس. وأدم شيخ ما كده أقول لك إيه المشايخ، ناس كده عاوزة المشايخ فأرى في سنة من السنين أضربكم مثلا، أضربكم الأمة تعبها مخها ضربها إزاي. كنت في مصر هنا وبعدين سافرت إلى العالم شوية كده في أفريقيا وبعدين رجعت، فواحد جاي يلح علي بعد العودة يقول لي يا شيخ عايزك تيجي تخطب عندنا الجمعة الجاية. قلت له أنا جاي على سفر وإن شاء الله الجمعة دي هفتحها مع الإخوة والجمعة الجاية نخطب. أسهر وبعدين استغربت بقول له ليه يا حاج فلان انت مالك مصر، ايه الشيء الولايه اللي نزل عليكم دي مصر ليه؟ قال عايز اشوف المشايخ بعد ما بيبقى معاهم فلوس العلم اتغير ولا لا. شوف الناس عاوزه المشايخ شحاتين خلاص. تقول له واحد اذن يقول لك قومه فلان ياذن. لما الباشا ياذن، الباشا ياذن اتنين ياذن الباشا، هتقولي مقام الباشا؟ طب اتفضل سقح يا باشا اتلقح. سبحان الله يجيبوا من يأذن يقول لك هات واحد يأذن على قده كده على قده. طب والإمام؟ الإمام اه واحد. تعالوا يا اخوانا شوفوا لكم عيل يأمكم، عيل يأمكم، ده إمامكم وجهتكم عند ربكم، وجهتكم عند ربكم. ده انتوا لما بتختاروا عضو مجلس الشعب بيتحندق ويلبس كرافته ويعمل دعاية وابقى صورته في قرف ويجي رسم له صورة حلوة كده ويقول لك رجل الخير والعطاء خير من يمثلكم لمجلس معرفش ايه. طب واللي هيقف امام الملك الاعلى بيكم جايبين للموقوذة والمطربية والنصيحة، اول ما ينظر الله ينظر الى النصيحة. طب خليني الامام نصيحة ليه؟ سبحان الله. اما ليه يقول لك يا عم شيخ حد فاضل الجوامع؟ سبحان الله. اهو نفس الوضع. شوف الحق جل وعلا، ربنا يصلح لنا وحالكم. انا عاوز يختبر المشايخ بعد السفر، بيعمل لنا اختبار قبل السفر وبعد السفر لانهم عاوزين يعيشوا المشايخ على لقمة العيش اللي جاية من بقهم اللي بتاعهم من بق الناس. فشوف تلميذه بيقول له ايه، اجعل معك قوت عام فانت معلم، وإياك أن تحتاج إلى ما في أيديهم، فإذا احتجت ما في أيديهم زهدوا في علمك. أول ما تقول لهم والله أنا حلت كذا، إزيك يا فلان؟ بصوا لك شوف، عاوز يركب يوصل، لا حول الله يا رب، عاوز يركب هي دي اللي في مخك؟ قال هي دي اللي عندك؟ قال إذا احتجت إلى ما في أيديهم زهدوا في علمك. ولذا سئل سفيان، سأل أحد مشايخه قائلا له كيف حالك مع اهلك؟ قال يحتاجون الى علمي ولا احتاج الى ما في ايديهم. ليه؟ قال لان الله اغناني بعلمي عنهم، اغناني بعلمي عنهم. ومن كان عنده من الله طاعة فظن ان احدا من الناس اكرم على الله منه فقد حق ما عظمه الله جل وعلا. نسأل الله يثبتنا واياكم. قال له يا امام ابقى خد سنة. قال له هذه الثانية. قال له الثانية ان يكون لك علاقة بالسلطان، يكون لك علاقة بالحاكم هناك حتى تأمن جانبه. قال مهلا اجلسوا اقعد يا تلمذتي فهمكم، اما ان اخذ قوت عام معي فهذا سوء ظن بالرزاق. هذه اللي قلتها الاولانية، انت ليك وجهة شرعية لكن انا لو وجهة بقى ايه؟ توكل. ده سوء ظن والله. لقد ولدت بغزة، عشت في مكة، انتقلت للمدينة، رحت لليمن، جيت للعراق، وما عندنا قوت يوم واحد والله ما بتنا ليلة جياعا لان رزقنا على الملك الاعلى. ابقى ما فيش حاجة في البيت لكن ما فيش لنا بننام جعانين، ما عندناش قوت يوم بس بننام اكلين وشربين. اما قولك للسلطان ان لا اعتز به فمن لم تكن له عزة بالله فلا عزة له. ولذلك قال القائل رحمه الله اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتزت بمن يموت فان عزك ميت. تعتز به بالمال كل من عليها فان. تعتز بالجاه بكرة تركن على المعاش. وبعد ما تركن على المعاش تخش الوزارة. السلام عليكم. الساعه اقول لك يا استاذ راح فين؟ يا ابن ده اللي كنت هنا امبارح يا استاذ دول خلص الكرسي تنام. سبحان الله اللي كنت هنا هم اللي يعمل الشيخ. والناس تشوف وما فيش موعظه. تشوف وما فيش محدش خلاص. ولنكن ربنا جعل المعوذة من نصر الله عنده. زقنا وإياكم قلبا خشعا وعلما نافعا. أراد هارون الرشيد رحمه الله. وخذوا بالكم ما قيل عن هارون الرشيد إنما ذلك من الاستشراق. هارون الرشيد كان إماما ورعا وكان يحافظ على سنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يجمع العلماء كل ليلة حتى يعظوه قبل أن يعظوا أنفسهم. يعظ هارون الرشيد مش يجي يقول لك هارون الرشيد الجواري. اول ما تيجي الجواري يعملون تمثيليات يقول لك جايب لك واحد عمله هارون الرشيد ولا عربيد من العربيد دول يعمل هارون الرشيد ويجيب شويه عيال من اياهم البنات اياهم. قالوا هارون الرشيد معاك 50 واحده وتسال واحد يقول لك هارون في مملكته. هارون في مملكته. شوف الاساءه الى امراء هذه الامه. هارون الرشيد كان تقيا وما جاء عن هارون انما بثه الاستشراق في كتب هذه الامه. ومن شاء ان يرجع الى سيره هارون فليقرا عند ابن عبد البر في الاستيعاب وليقرا تاريخ ابن جرير وليقرا البدايه والنهايه وليقرا التراجم الصحيحه التي جاءت عن سلف هذه الامه. مش اقرا لاحمد على فلان وعلى فلان اللي خدوا دكاترهم على دين الاستشراق لما هم بيطعنوا في النبي. سبحان الله بيطعن في النبي محمد. هيشوف هارون الرشيد مين اللي قال الكلام ده؟ اما ما سابوش رسول الله صلى الله عليه وسلم هتيجي تقول ان هارون الرشيد ما ده كان يسمع. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك سمع هارون يوما ان رجلا زنديقا دخل في الاسلام تقيا. رجل كافر دخل في الاسلام ده اللي بيدخله كده عشان يكون معول من المعاول التي تهدم هذا الدين. سمع به تحرك بنفسه قال من تجرى على سنة النبي محمد بن عبد الله ليس له الا السيف. هذا الامام هارون الرشيد اللي يتجرى على سنة النبي انا اللي اروح له. وروني فين؟ جابوا من المسجد من افاه. من افاه. جابوا منين؟ من افاه. تعال بتعمل ايه؟ سمعت عنك انك تقول احاديث على النبي موضوع. بتقول حادث على النبي موضوع؟ هم خطتين قال انا مش مسلم. هم اللي انت ايه؟ قال زنديق. ثم قال يا هارون اين كنت حينما وضعت على نبيكم 2000 حديث احللت فيهم ما حرمهم الله وحللت فيهم ما حرمه الله. كنت فين يا هارون؟ شوف حتى الزنديق ايه عارف ان هارون عنده عقيدة ودين وعنده حفاظ على سنة النبي. الزنديق بيقول لمين؟ لهارون الرشيد. مش بتوع الايام دي اللي بيقولوا هارون الرشيد يجيبوا لك كذا. الزنديق يقول اين كنت لما وضعت على نبيكم؟ شوف بقى رد هارون الرشيد. قال اما ما صنعته فله السيف رأتك هتطير. واما السنة فان الله قيض لها رجالة. لها رجالة. افتكر ايه ده من تكريم الله لأمة النبي ان حفظ سنتها سندا ومتنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لسه بنقول اهو نقلنا عن فلان عن فلان عن ابن شهاب عن فلان عن الحميد عن الزهري عن فلان لغايه ما نوصل لامام فلان. ايه الحكايه؟ هذا من حفظ الله لسنة النبي محمد بن عبد الله. هي نقلت النبي بالتواتر عن الثقات عن الثقات بقى في ايديه. وعشان احنا مش قده شوف حكمة ربنا كده المطابع. شوف حكمة ربنا عشان يحفظ السنة مش رجال احنا مش رجال السنة. هم المطابع كثرت تبص في الاقول لك فيه نسخة في الحتة الفلانية مقصورة رجعوا عليه. ليه؟ لانكم مش اهلها. اما زمان تيجي لاحمد بن حنبل سأله عن الحديث حيث شئت. تيجي لاسحاق بن راهويه سأله عن الحديث من اين شئت وحيث شئت. قل لي يا اسحاق جبت منين حدث منين يقول لك من فلان وعلم وكذا كانوا رجالها زمان. طب النهارده شوف الحفظ ربنا جل وعلا جعل العالم كله بيتسبق فين؟ قال في كتابة سنة النبي محمد بن عبد الله. كنت فين يا هارون؟ قال اما من ناحية السنة فان عبد الله بن المبارك سينخلها نخلة. عارفين المنخل؟ مش عارفين حاجة. منخل عارفينه؟ طب شكله يا السكر العربية شبح كويس اللي محافظين على حاجة هدين. قالها منخل. قال له عبد الله بن المبارك هيجي حاططها في المنخل ده ينخله. مش كنا ننخل كده امك تطلع الرب هنا وده هنا من يوميها واحنا اتضربنا في السوق. بقى الراجل منا عمل زي بتاع الرغيف الفينو تشوف الراجل منا كده محوخ ليه مفيش. قولك ده راجل بياكل فينو. فينو الله يصلح حالنا وحالكم. ده سيدي وسيدك ما كانش لاقي الا التمر ياكلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الشاهد قال له عارفين المنخل؟ قال له بقى السنة هينخلها عبد الله بن المبارك نخلة فيأخذ منها ما صح الى النبي وينسبه وما لم يصح يلقيه في وجهك ووجه امثالك. هذا السنة ربنا حفظه. اما انت فمن كذب على النبي جزاه القتل ثم قتله رضي الله عنه. ده هارون. ولذلك مرة من المرات شوف هارون والمرأة المراجع عنده. مرة من المرات واحد وشى اليه جماعة رفوا ودنه كده وقالوا له ده فلان عاوز يخرب علينا. يخرب ازاي؟ قالوا كذا. قال ابعثوا فلانا يسألوا عنه. بعت واحد الظهر كان مضروب برضه كتب تقرير غلط. قال له فعلا فلان اللي انت راح فيه يهدئ فعلا بيعمل وشاية بين المسلمين. طيب نبعت واحد ثالث. قالوا يا امير المؤمنين يا خليفة المسلمين كان يكفيك رجلان اثنين كفاية. قال لا اخشى ان يكون ذاك الشهادة دي فيها حاجة كده مجاملة ولا غيره. لا واحد يروح. الثالث طلع مبروك. ده الثلاثة كل الثلاثة قالوا ده فلان ده تعبان وبيحرك ويؤلف بين المسلمين. عمل قال اذا بعد شهادة ثلاثة منكم اسجنوه. سجنوه. ثاني يوم جالوا السجان. قال يا خليفة المسلمين اغلقت عليه الباب فرأيته في اليوم الثاني خارج السجن. خارج السجن. قال انا اشوف بنفسي. مسألة ما تجيش كده. والكلام ده موجود في ترجمته واحنا عندنا وابن تيمية وسلف هذه الامة لا ينكرون الكرامة كما ذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله في اولياء الرحمن واولياء الشيطان. امر يعيب الله جل وعلا عز وعلا جل وعلا امر يعيب الله به عبدا من عباده الصالحين. عبد رجل صالح اهي او قد تكون معونة. والمعونة بتحصل لمين؟ للصالح وغير الصالح. بل ان المعونة تحصل للكافر زي ما ربنا قال ايه امن يجيب المضطر الى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. يا اله مع الله. قاعد ومريض وانتهت الاسباب. في البحر ماشي. مش عكرمة ابن ابي جهل اخره اذا كان لا ينفع في البر في البحر غير الله فلا ينفع في البر غير مين؟ نجاه ربنا وهو كافر على كفره وهو على كفره. دي معونة. المعونة تيجي للرجل اللي على قده. تيجي للرجل المسلم. تيجي للرجل اللي تعبان اعمله على قده. ربما تكون معونة. ادي المعونة. مضطر رفع يديه الى الله. انقطعت الاسباب استجاب الله جل وعلا له. دي اسمها معونة. الراجل لما طلع تعجب هارون. قال ما اظنه الا مظلوم. مع الشهادة مع الشهادة ده مظلوم. قال اسكنوه واجعلوا معه بغلة فان كان مظلوما خرج ونجا وان كان غير ذلك وقصته فانتهينا منه. ما خلاص لم يعمل مشاكل. فجعلوا معه بغلة وسجنوه. قال السجان في اليوم الثاني يا خليفة المسلمين خرج من السجن والسجن كما فر مع صلواه. قال له لا هتوهلي ده بقى هتوهلي هتعمل فيه ايه هتقتله؟ قال لا مش هقتله انا اهنته. شوف خليفة المسلمين عمل ايه؟ قال اركبوه بغاثا ثم ضعوا به في البلد كلها وقولوا ان هارون الرشيد اراد ان يذل عبدا اعزه الله فلم يقدر عليه. ده حق عايز اذله مش هقدر عمال عم اخبط فيه. سبحان الله ده احنا عارفين ان ابن طالون لما اراد ان يذل العز بن عبد السلام في مسألة الاسد عمل فيه ايه؟ قعد يتفرج والاسد قدامه عمل له الاسد شم في العز وترك العز بن عبد السلام يتم صلاته. ترك العز يتم صلاته فلما اتم صلاته سئل العز هل كنت خائفا من الاسد؟ قال والله ما خفت منه ولكن دار في خلدي وخاطري ما حكم لعاب الاسد هل يفسد علي صلاتي وانا بين يدي الملك الاعلى؟ مش مجرد ما يشوف جبانة يجري منها. ربنا يصلح حالنا وحالكم. اذا يقول الحق جل وعلا ولله العزة والتمالون. انا ناقص هي ناقص عفرطة ما كل الناس لهم عفرطة. ولله العزة والمين سل النبي جت منين؟ من عزة النبي بربه صلى الله عليه وسلم. طب وانت مسلم جت لك منين؟ قال من عبودياتك لله تبارك وتعالى. العزة جت لك من هنا. طب العزة دي الا تؤخر اجل ولا تقدم عمر ولكن كما قال سلف هذه الامة رحمهم الله قال سلفها القضاء يصيب العزيز والذليل. فلتكن عزيزة طالما لا تخرج من دائرة القضاء. اسأل الله ان يثبتنا واياكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.